الحمد لله الذي جعل الزمان بعضه أشرف من بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق واختار أصحابه، وفضل البلد الحرام على سائر البلاد والبقاع فجعلها مناسك عباده، وأوجب الإتيان إليها من كل فج عميق، وفضل بعض أيام الشهور على بعض فجعل الأيام العشر أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة وأفضلها يوم النحر، كما جعل أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفضل شهر رمضان ولياليه العشر على سائر الليالي. أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين، وأنزل يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما ثبت في الحديث: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل عند الله؟ فقال: الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وكلمة حج مبرور يعني الحج الذي لم يخالطه إثم، أو كلمة مبرور أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، أن يرجع بعد الحج أفضل مما كان قبل الحج. ولذلك يقول ابن عمر: بين أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في العام العاشر، كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، مسجد الخيف، قال: جاء رجل من ثقيف ورجل من الأنصار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، نريد أن نسألك عن أمر. فلما تكلم الثقفي مع الأنصاري رأى الثقفي أن الأنصاري مفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الصحابة المهاجرين الأول الأنصار ثم بقية الصحابة ترتيب مقام. فلما رأى الثقفي أن الأنصاري يتكلم قال له: الكلام لك أنت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالهما قال: تسكتوا انتوا الاثنين وانا اقول لكم انتوا كنتوا جايين تتكلموا في ايه. فتعجب وقال: حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يحبون أن يتكلم النبي وهم يسمطون يسكتون يسمعون، لأن ما فيش أحلى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: جئتما تسألاني عن خروجك من بيتك تريد الحج، ما لك فيه، ثوابك إيه، ثم عن طوافك بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام، ما لك فيهما، ثم عن سعيك بين الصفا والمروة، ما لك فيه، ثم عن نحرك هديك وحلاقة شعرك، ثم طواف الإفاضة بعد. والوقوف بعرفة. فقال: والله ما جئنا إلا لنسألك عن ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما خروج الحاج من بيته لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى فلا يرفع قدما ولا يضعها إلا غفر الله له سيئة وكتب له حسنة بكل خطوة. يقول لك: أنا راكب طيارة، راكب بتتحسب مسافات خطوات، ما فيش أفضل من الحاسوب اللي مسكاه الملائكة عند من؟ عند الله. يعني ما تشغلش دماغك برضو أرجوك. وبعدين فإذا طاف طواف القدوم وصلى ركعتين خلف المقام كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل. الركعتين اللي خلف المقام عتق رقبة، كأنه تصدق بمئة جمل اندبحت وتم توزيع لحمها في سبيل الله لحسابه هو. طيب السعي السبع أشواط بسبعين رقبة. طيب الوقوف بعرفة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة كما سبق أن سمعتم الحديث. ثم في نهاية اليوم يقول: انصرفوا، يعني اخرجوا من عرفة، يعني فإذا أفضتم من عرفات، بعد الإفاضة من عرفات تفيضون مغفورا لكم ولمن شفعتم له، حتى لو كانت ذنوبك كعدد حبات الرمل أو قطرات المطر. وفيش حد ذنوبه عد حبات الرمل على الإطلاق، لكن لو كانت فإن الكريم يغفرها. فإذا ذبح نحر الهدي بقي الهدي مذخورا لك. يعني إيه؟ يعني يجي يوم القيامة الدم مسك وشعرها وأظلافها وجلدها وهي كلها تشهد لربها لهذا العبد الأمين. ثم حلق الرأس بكل شعرة، بكل شعرة حسنة تثبت وسيئة تمحى. رمي الجمار بكل جمرة يكفر الله بها كبيرة. فإذا طاف بالبيت بعد ذلك جاء الملك ووضع يديه خلف منكبيه ويقول: قد غفر الله لك ما تقدم ما كان منك، فاعمل فيما هو قادم. اللي فات مات، اللي فات راح، شغلك بقى واهتمامك في كل اللي جاي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: رجع كيوم ولدته أمه. يرجع صحيفة الطفل ثاني. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، يا مخطئا ما أغفلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا يا رب على الشيطان والقوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع كله بفضلك مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، ولا تجعل فينا أو منا أو بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم يسر لنا ما عزمنا عليه ووفقنا فيه، واحفظنا من شر كل ذي شر، من عين الحاسد ولسان الكاذب، ومن كل ما لا نتوقعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تحرمنا يا ربنا المثول بين يديك في حج بيتك الحرام، وأن ترزقنا الإخلاص واليقين والثبات والتمكين، وتحفظنا من عين الحاسدين ولسان الكاذبين ومقر الماكرين وكل ما يعوق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا 10 ذي الحجة، وأن تغفر لأمواتنا، وأن تشفي مرضانا، وأن تصلح أولادنا، وأن ترحم يا رب ضعفنا، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تهدينا إلى سواء السبيل، وأن تنفعنا بالعلم. شوف النبي يقول لك وعلم لا ينفع، يعني أنت تقفل ودنك وتدري وما تسمع، هذا خطأ والله العظيم ستندم عليه. اسمع وتعلم من قبل أن تندم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأمان للنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. إن شاء الله بعد الصلاة هنقول النبي قال إيه في عرفة وعمل إيه، وأسأل الله أن يجمعنا به على حوضه، وألا يحرم واحدا منا من أن يشرب بيد رسول الله من حوض رسول الله. وأقم الصلاة. Allah